محرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا العمدة على هذا الحديث، كان فيما أنزل عشر رضاعات معلومات، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا هو الذي يحصل به التحريم، خمس فأكثر، كل رضاعة مستقلة. وهكذا قال سهل بن سهيل أرضى سالما خمس رضاعات تحرمي عليه. نعم. ايش؟ اقول لو وضعت المرأة الحليب للطفل كأس او كذا، او لابد من مباشرة حديث؟ لا، مو بالعمر ولو من طريق كاس او غيره. نعم، لابد خمس مرات فأكثر، كل واحد مستقلة، ولو تحلف في كاس او غيره. نعم.